واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. واتقوا الله الذي تساءلون به، كرر الأمر بتقواه عز وجل لما لها من الأهمية، لأن الإنسان إذا وفق لتقوى الله صلحت أموره الدينية والدنيوية. وقوله الذي تساءلون به والأرحام، في تساءلون قراءتان، الأولى تساءلون كما في المصحف، والثانية تساءلون، وأصل تساءلون تتساءلون، تساءلون به والأرحام، أي يسأل بعضكم بعضا به للحماية، فيقول أسألك بالله أن تنقذني، أسألك بالله أن لا تؤذيني، أسألك بالله كذا وكذا مما يسأل. فالله تعالى هو الذي يتساءل به الناس. وقوله والأرحام فيها قراءتان بالجر وبالفتح، فإذا كانت بالفتح فهي معطوفة على قوله، على قوله الله، يعني واتقوا الأرحام لا تضيعوها لا تفرطوا في حقها. والأرحام جمع رحم وهم القرابة، فيكون في الآية أمر بصلة الأرحام والقيام بحقها. وأما على قراءة الجر والأرحام فالمعنى، فهي معطوفة على الضمير في به، الضمير في به، أي تساءلون به وبالأرحام. كيف التساؤل بالأرحام؟ التساؤل بالأرحام أنه مما جرت به العادة عند العرب أنه يقول أسألك بالله وبالرحم، أو يقول أسألك بالرحم التي بيني وبينك. وهم لعصبيتهم يقدرون الرحمة تقديرا بالغا ويحترمونها ويرون حمايتها، ولهذا ذكرهم الله تعالى بها فقال واتقوا الله الذي تساءلون به وبالأرحام. فإذا قال قائل هل بين القراءتين منافات والأرحام والأرحام؟ فالجواب لا، والقراءتان في الحقيقة تصير الكلمة كلمتين، تصير الكلمة كلمتين، فإما أن تكون القراءة تبيانا لإحدى القراءتين، يعني كل قراءة تبيانا للأخرى، وإما أن تكون القراءة الثانية جاءت بمعنى جديد. وهنا القراءتان إحداهما مبينة للأخرى، ولا كل واحدة جاءت بمعنى جديد؟ ها؟ كل واحدة جاءت بمعنى جديد. فقراءة النصب فيها الأمر باتقاء الأرحام، أي اتقاء التفريط في حقهم، ولا الثانية فيها التذكير بأن الناس يتساءلون بالأرحام، وإذا ولم يتساءلوا فيها ولم يتساءلوا بها إلا لعظم حقها بينهم. نعم. إن الله كان عليكم رقيبا، لما أمر بتقواه عز وجل مرتين في الآية قال إن الله كان عليكم رقيبا، أي يراقبكم في جميع أحوالكم، هل أنتم اتقيتم الله أم لم تتقوه، هل أنتم اتقيتم الأرحام وقمتم بواجبها أم لم تتقوها. هذا هو معنى قوله إن الله كان عليهم رقيبا. وختم الآية بهذه الجملة يراد بها التهديد من المخالفة، كما لو قلت لأحد من أبنائك افعل كذا فأنا رقيب عليك، فهذا يعني أنك إيش؟ ها؟ تهدده بأن لا يخالف، وأنه إن خالف فسيجد عقوبته. ومن فوائد الآية الكريمة أن التساؤل بالله أمر واقع معروف عند العرب لقوله تساءلون به، ولكن هل يجوز للإنسان أن يسأل غيره بالله؟ نقول إن كان المقصود بذلك التذكير فلا حرج، وإن كان المقصود بذلك الإلزام ففيه نظر. إذا قال أسألك بالله يعني أذكرك به حتى تراعي عظمة الله وحقه، هذا لا بأس به. إذا كان القصد الإلزام أنك ستلزمه فهذا إحراج، إحراج. ومن ذلك ما يقع أحيانا من بعض الذين يقدمون أسئلتهم في المحاضرات، يقول أسألك بالله إلا ما رددت عليه، أو يقول لمقدم السؤال أسألك بالله إلا ما قدمته، هذا إحراج. قد يرى المجيب أو المقدم من المصلحة أن لا يقدم هذا السؤال أو أن لا يجاب عليه. طيب، فإذا سأل بالله هل يجوز، هل تجب إجابته؟ نعم، نقول إن سأل بالله شيئا محرما فلا كرامة له ولا تجوز إجابته، كما لو قال أسألك بالله أن تدخل بستان فلان وتأتي لنا منه ببرتقال وتفاح، يجوز هذا ولا لا؟ لا، لا يجوز ولا كرامة. طيب، إذا سأل بالله شيئا يضرني، قال أسألك بالله أن تعطيني نصف مالك، إيش طماع هذا؟ هل يجب علي أن أجيبه؟ لا، لأن فيها ضرر علي. طيب، إذا قال أسألك بالله أن تعطيني حقي الواجب عليك، ها؟ هنا يجب، يجب من وجهين: أول أنه حق واجب، والثاني أنه سأل بالله. وقال بعض أهل العلم إن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من سألكم بالله أي من سألكم حقا أوجبه الله عليه، أوجبه الله على المسؤول، فكأن معنى قوله من سألكم بالله أي من سألكم بشرع الله، أي من سألكم سؤالا يقتضي الشرع إجابته، نعم، فأجبوا. وليس المعنى من قال أسألك بالله، لأن من قال أسألك بالله قد يراد بها معنى لا يصح إطلاقا، يعني إذا قال أسألك بالله وأراد أن يجعل الله شفيعا إلى هذا المسؤول كان هذا حراما، لأنه لا يجوز أن يستشفع بالله على خلقه، فإن مقام الله أعظم من أن يكون واسطة بينك وبين الخلق. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب احترام الأرحام لقوله والأرحام على قراءة النصب، وكذلك الإشارة إلى احترام الأرحام على قراءة الجر، يعني كما أنكم تحترمونها وتسألون بها فعظموها وآتوها حقها. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من مخالفة الله عز وجل، تؤخذ عادل من أين تؤخذ؟ التحذير من مخالفة الله من قوله إن الله كان عليكم رقيبا، ومن آمن بهذا بأن الله رقيب عليه فسوف يحذر من مخالفة الله عز وجل. هل نأخذ من هذه الآية إثبات اسم الرقيب لله؟ نعم، العلماء يأخذون منها إثبات اسم الله. طيب، هل نقول إن كان هنا يراد بها معناها الزمني أو لا؟ لا، لأنه لو أريد بها المعنى الزمني لكانت الرقابة قد مضت، ولكنها يراد بها تحقيق اتصاف الموصوف بالصفة التي كانت خبراً في هذه الجملة. إذن تحقيق أن الله رقيب علينا. وكذلك قوله تعالى وكان الله غفور رحيما، ليس المراد أنه كان فزال، بل المراد تحقيق اتصافه بالمغفرة والرحمة، إن الله كان عليكم رقيبا. نعم نعم نعم، أقوى من حيث الثبوت والاستمرار، لكن هذه في مقام التهديد أقوى، لأنها تفيد التجدد والحدوث والاستمرار، يعني وأنه مهما عملتم في أي وقت فالرقابة ثابتة. نعم عبد الرحمن. لا لا، استشفع بالله عليك حرام، ما يجوز. لكن إذا قال أسألك بالله، فبعض الناس يريد بها بهذا المعنى، يريد بها هذا المعنى، أي يريد بها أن يستشفع بالله عليك، فإذا كان هذا مراده حرام. وأحيانا يقول أسألك بالله يعني بحق الله، يعني ألزمك بما لله عليك من حق أن تقول أن تعطيني كذا. أين القليل؟ إذا كان يريد الأول يجب النهي عنه. إذا كان قصد الشفاء، لكن في ظني أن الذين يقولون أسألك بالله يريدون إلزامك بحق الله، يعني إن كان الله معظما عندك فإني أسألك به. أما إذا قصد أنه يجعله شافعا، أي واسطة بينك بينه، يجعله واسطة بينك وبينه، فهذا حرام. اي نعم نعم، بس انها لا تقرن بالله. يقول اسألك بالرحم اللي بينه وبينك، يعني كأنه يذكره الصلة التي بينه وبينه حتى لا يعتدي عليه. زين نعم. وبعض العلماء يضعفوا هذا الحديث. نعم. ولكن قد يستدل في هذا الحديث أن البسملة من الفاتحة. نعم. كيف يجاوب هذا الحديث؟ ما دام الحديث ضعيفا فقد كفينا إياه. لكن صحيح بعض من كان عنده صحيح فليجعلها من الفاتحة. فليجعلها من الفاتحة. لكن كون الرسول يسر بها أحيانا ويجهر بها أحيانا يدل على أنها ليست من الفاتحة. لأنها لو كانت من الفاتحة لجهر بها دائما. ما يخال خلوك أنا أقول صحيح، لكن هل هو جهر ولم يسر؟ ولم يسر. طيب إصراره بها بعض الأحيان يدل على أنها ليست من الفاتحة، لأنه لو كانت منها لجهر بها دائما كما يجهر بالفاتحة. هذه واحدة. شيء ثاني، كون الجهر بها يدل على أنها منها احتمال. وحديث أبي هريرة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ما في احتمال. نعم. ها؟ نعت او عطف بيان. اي نعم. او اي خلاف لتنويع الخلاف. والارجح في هذا انه ان كان ما بعدها مشتقا فهو نعت، مثل يا ايها النبي، وان كان جامدا مثل يا ايها الناس فهو عطف بيان. سليم. اللهم صل وسلم. طيب الآن في إشكال على قراءة الجر من حيث القواعد النحوية، لأن النحويين يقولون إذا عطفت على ضمير متصل فأتي بالضمير المنفصل، نعم، أو أعد حرف الجر، فقلت سائلون به وبالأرحام، نعم. فهل نقول إن في القرآن ما خرج عن القواعد؟ لا، نقول إن القرآن حاكم وليس محكوما عليه. وكون النحويين يقولون هذا شاذ، نقول الشاذ أنتم، ليس في القرآن ما هو شاذ أبدا، القرآن بلسان عربي مبين. وإذا كان يقل استعمال هذا في اللغة عند العرب فإنه بنزول القرآن به يكون كثيرا أو قليلا، يكون كثيرا، يقرأه الناس في كل وقت وفي كل حين. ولهذا أنكر الرازي وأنكر محمد رشيد رضا وغيرهم من العلماء، أنكروا على النحويين إنكارا بالغا في هذا، وقالوا كيف يقولون إن في القرآن شيء، إن في القرآن شيئا شاذا. والقرآن يحكم ولا يحكم عليه، بل إذا جاء في القرآن تركيب لم يعهد في اللغة العربية فإن الفضل للقرآن بإحياء هذا التركيب. نعم. وابن مالك رحمه الله قال إنه ليس بلازم أن يعاد حرف الجر، فقال وليس عندي لازما إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا. وهذا هو الصحيح. وعلى هذا فنقول في كل آية زعم النحاة أنها شاذة، نقول الشاذ أنتم، ليس في القرآن شيء شاذ، كل ما في القرآن فهو على اللغة الفصحى بلسان عربي مبين. ويجب أن تؤخذ القواعد من القرآن ليحكم بها وعليها، لا أن تؤخذ القواعد مؤصلة باصطلاحات حادثة ثم يقال القرآن إيش شاذ. طيب،